وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما

وأكن من الخاسرين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده. إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما mm-hmm.

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم أنا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أبا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى الكيل فأرسل معنا

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها والعير التي فَأَهْلَنَا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم لا أجد ريحا لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا

لقد كان في قصصهم عبرة تحصين كل شيء وهدى